السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في الكهان ونحوهم، قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في السماء، قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تقدم لنا تعريف الكاهن والعراف والمنجم، وأن هؤلاء أفعالهم متشابهة واعتقاداتهم أيضا متقاربة، وإن كانت الطرق عندهم مختلفة لكنها تصب بمعين واحد، وهو الاستعانة بغير الله واعتقاد أن غير الله قد ينفع ويضر، وأن كل منهم يقوم بخداع الناس وتضليلهم وإيراد الشبه عليهم وتشكيكهم في حقائق الأمور، ولا سيما في التوحيد، حيث أنهم يلبسون على الناس أمر دينهم ويدخلون عليهم من البدع والخرافات وتصديق الشياطين، يدخلون عليهم هذه الأشياء بسبب طرقهم وادعاءاتهم أنهم يخبرونهم بأشياء ويدلونهم على أشياء، وقد علمنا أنه قد يصدق الكذوب مرة ولكنه يكذب مئات المرات. فابن عباس رضي الله عنهما سئل عن قوم يكتبون أبا جاد، يعني الحروف الأبجدية، وينظرون في النجوم، يعني ما حكمهم؟ فقال رضي الله عنهما رضي الله عنه: ما أرى أو ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني لا أعتقد ولا أظن أن من فعل هذا الفعل له عند الله من نصيب ولا حظ في ثواب الآخرة، لأنه بذلك ادعى علم الغيب وادعى ما ليس له، وصرف الناس إلى ما يعتقده وما يفتريه، وبذلك لبس عليهم الحق بالباطل. فهذا نوع من أنواع الدجل والكهانة، ولا شك أنه إملاء من الشياطين، لأن كتابته للحروف ومنظره بالنجوم لا يخبره بشيء ولا يدله على شيء، وإنما هذا من باب الخداع للناس، للحاضر الذي جاء يسأله عن شيء، فهو يظهر له بأن هذا العمل هو الذي يستدل به، والحقيقة إنما هو أمور يخادعون بها الناس، وأما الذي يوحي إليه ويملي عليه هو شيطانه الذي متفق معه، فهم شياطين الجن والإنس يوحي بعضه إلى بعض زخرف القول غرورا. فمن كان عنده إيمان كامل وعقل راجح فعليه أن يعتمد على ربه وأن يثق به أتم الثقة، وأن لا يلتفت إلى مثل هؤلاء لا بأخبارهم ولا يسألهم ولا يأخذ عنهم، لا جادا ولا هازل، لأن هؤلاء يتعاملون مع الشياطين فهم الذين يملون عليهم ما يقولونه للناس. فالمؤمن لا ينبغي له أن يتدخل في هذه الأمور فيفسد إيمانه بحيث لا يشعر. لا يقول أنا أريد أن أختبره، أريد أن أستهزئ به، أريد أن أضحك عليه ونحو ذلك، فقد يكون هذا من باب الاستدراج شيئا فشيء، ثم يكون من باب الفتنة فيفتتن، لأنه ربما صدق فيما يقول مرة أو مرتين فينصرف قلبه إليه ويقبل عليه ويثق به. ولكن كون الإنسان من الأصل يعرض عنهم ويقفل الباب ولا يسألهم ولا يقبل منهم، هذا واجب المؤمن. ولا شك أن التوكل على الله والثقة به نوع من أنواع العبادة، وأن اعتقاد أن غير الله ينفع أو يضر أو يعلم الغيب هو من الشرك، وأن الاستعانة بغير الله نوع من الشرك، لأن الاستعانة نوع من أنواع العبادة، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. والشعوذة هو الدجل لا يحصى له طرقا، فإنهم يتنوعون ويتفننون فيها. نعم، تعلمها الحساب أو للترقيم، إن كان تعلم الحروف الأبجدية من أجل ترقيم الجمل والحسابات في الأمور المباحة هذا لا يضر، علم من العلوم، مثل ما قلنا في النجوم، إذا تعلمت علم النجوم علم الفلك من أجل أن تستدل بها على الطرقات أو أوقات والأوقات، أوقات الصلوات أو أوقات الزراعة أو نحو ذلك، أو الجهات في الأسفار أو القبلة، فهذا لا بأس به. الله عز وجل يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولقد خلق السماوات يقول قتادة رضي الله عنه خلق الله النجوم لثلاث، يعني ثلاث حكم، هذه المعلومة لدينا، وما عدا ذلك لا ينبغي أن ندعي. زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. أما إذا كان يريد أن يتعلم علم الفلك ليدعي علم الغيب ويدعي أنه يعرف ويستدل بها على نزول أمطار وهبوب الرياح ونحو ذلك مما لا يعلمه إلا الله، فإن هذا هو المحرم، لأنهم كانوا في الجاهلية يعتقدون أنه إذا طلع النجم الفلاني قد يحصل كذا وقد يحصل كذا من الأمطار أو غيره، وهذا ما يسمونه بالاستسقاء بالأنواء، لقد صدق نوء كذا وكذا. وهذا له أبواب إن شاء الله مقبلة قريبة سنعرفها في وقتها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، لأن تصديق الكاهن اعتقادا بأن غير الله يعلم الغيب، ولا القرآن بين وأثبت أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فهذا معناه أنه متناقض، فلا يمكن أن تكون مؤمنا بالقرآن حقا وتصدق الكهان فيما يقولون، فمعناه أنك ناقضت إيمانك باعتقادك وقبولك لما يقول هؤلاء. فمن صدق كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الثاني: تصريحه بأنه كفر. نعم، تصريح بأن من صدق كاهنا أو عرافا بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نفى أن يكون غير الله يعلم الغيب، وإذا صدق الكاهن بما يقول بأنه يخبر عن المغيبات فقد كذبت القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. فقوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني بالكتاب والسنة، لأن السنة وإن كانت من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فهي وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أوتيت القرآن ومثله معه، مثله معه يعني السنة، والسنة شقيقة القرآن تبينه، توضح المجمل منه وتفصل أحكامه وتبين ما كان فيه مجملا وتدل على معانيه. فالصلاة فرضها الله علينا، ما ذكر في القرآن عز وجل عدد الركعات، ولكن علمناها بالسنة. فرض الزكاة، ما ذكر انصباءها بالتفصيل، ولكن فصل ذلك بالسنة، وهكذا في جميع الأحكام والفرائض. فالقرآن والسنة كشيء واحد، إلا أن القرآن كلام رب العالمين نحن متعبدون بتلاوته، وله قدره ومكانته، وأما السنة فهي كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث الحكم ومن حيث العمل فإنه يجب العمل بهما سواء، ومن كذب بالسنة فقد كذب بالقرآن. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال: المقصود من هذا معرفة أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في اسم الكاهن أو مشارك له في المعنى فيلحق به، وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية، وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا وعرافا أو في معناهما، فمن آتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. قد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة، ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل عليها بإخبار بعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن المتقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها ولا قدرة له عليها، بخلاف من يدعي أنه ولي لله ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات، فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة. نعم، يعني المقصود أنك لا تأخذ عن هؤلاء ولا تقبل عليهم ولا تقبل منهم، لا تجارب ولا تصديقا، لأنهم كاذبون قطعا وإن صدقوا في بعض المرات، فقد يكون عن طريق المكاشفات، قد يكون الشيطان اكتشف شيء فيما غاب عنك وأخبرك به، فإذا علمت أنه وقع صدقا وقع في قلبك شيء من قبوله والإقبال عليه والثقة به، ثم يحثك شيطانك على أن تعاود مرة ثانية وتسأل عن شيء ثاني، وهكذا يستدرج بك. ولكن من الأصل عليك أن لا تقبل منهم ولا تصدقهم ولا تسألهم، فإن من سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوم، ومن صدقهم فقد كفر. فلماذا تعرض نفسك للهلاك والخسران في الدنيا والآخرة بشيء قد حذرك منه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لك بطلانه؟ فاحذر. نعم. قال المسألة الثالثة: ذكر من تكهن له ومن تطير له ومن سحر له. يعني أن هؤلاء سواء سحرت أنت بنفسك، تعلمت السحر ثم سحرت الناس، أو تكهنت أنت وتخرفت في علم الغيب وكذبت ودجلت، أو طلبت من أحد أن يقوم بهذه المهمة من أجلك، أو طلبت من أحد أن يسحر لك أحد، فكلها في الحكم سواء، كلها عليه الوعيد الشديد، لأنه تدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له وتسبب في مضرة الناس، ثم إنه بذلك أفسد عقيدته وخسر دينه. وكذلك التطير وهو التشاؤم، فهو نوع من هذه الأنواع التي فيها الدجل والافتراء، فإن المتطير معناه أنه قد يزجر الطير وينظر إن اتجه يمين تفاءل وإن اتجه يسار تشاءم. ومن المعلوم أن الطائر مخلوق من المخلوقات، لا يدل مسيره ولا شكله ولا صوته لا على خير ولا على شر، وإنما هذه من بقايا الجاهلية التي ربما بعض الناس لا زال يؤمن بها أو يطلب العمل بها وتطبيقها ويعتقد أن لها أصل. فالآيات والأحاديث كلها حذرت من التطير والطيرة، وكما سيأتينا إن شاء الله الطيرة شرك، الطيرة شرك. نعم. قال المسألة الرابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا على من عند من يعتقد أن هناك فرق، لأن الكاهن يدعي معرفة المغيبات في المستقبل أو يخبر أما في الضمير في زعمه. وأما العراف فإنه يستدل على الأشياء بمقدمات وأفعال يعملها كالخط في الأرض ورمي الحصى وكتابة الحروف على طريقة معينة والنظر بالنجوم، فهذا يسمى عراف. وقد علمنا أن الشيخ رحمه الله بن تيمية قال إنهم كلهم سواء، لأنهم كلهم يدعون عن علم الغيب وكلهم يستعينون بغير الله وكلهم يريدون أن يفتن الناس عن دينهم ويصرفونهم إليهم. وإن اختلفت طرقهم ومسمياتهم فإنهم في الحكم سواء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل على النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يكره هذا كله. النشرة معناها حل السحر عن المسحور، النشرة هي حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: مباحة ومحرمة. فما كان منها عن طريق الشياطين فهو محرم، وذلك حل السحر عن المسحور بسحر مثله عن طريق السحرة، وذلك لا يعمله إلا ساحر. وذلك أن كل من الساحر والمسحور إذا أرادوا أن يحلوا السحر يتقربون إلى الشيطان بما يحب. إذا أراد أن يحل السحر عن المسحور عن طريق السحرة فإن كل من المتداوي والمداوي الذي هو الساحر كلاهما يتقرب للشيطان بما يحب، الشيطان ما يخدم مجانا، بل هم يتقربون للشيطان بما يحب، إما بدعاء أو بذبح أو أي نوع من العبادة يرضى به الشيطان تصرفه له من دون الله. فلذلك لما سئل عليه الصلاة والسلام عن النشرة المعهودة المعروفة عندهم في الجاهلية قال: هي من عمل الشيطان. والنشرة التي هي من عمل الشيطان هو حل السحر عن المسحور عن طريق السحرة، وهذا لا يقوم به إلا ساحر. وحقيقتها أن كل من الساحر والمسحور يتقربان للشيطان بما يحب ليبطل عمله عن المسحور، يعني ما فيه خذ واعطني، اصرف لي نوع من انواع العبادة واسير معك في ابطال عملي عن هذا المسحور. لان السحر في الاصل ما جاء عن طريق الشياطين. هذا النوع الأول وهو المحرم. أما حل السحر على المسحور بالرقى والعزائم القرآنية والتعوذات النبوية والأدوية المباحة فهذا لا بأس به. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، علمه من علمه جهله من جهله، تداوى ولا تتداوى بحرام، لم يجعل له شفاء أمتي فيما حرم عليه. يعني معناه أنك ستجد علاجا إذا أراد الله لك ذلك، فليس مستحيل أبدا. ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء، لكن هذا راجع لمشيئة الله، فإن أراد الله لك الشفاء والعافية قيض لك الأسباب ودلك على الدواء النافع الناجع بإذن الله. أما الإمام أحمد رحمه الله فإنه لما سئل عن النشرة قال ابن مسعود يكره ذلك كله، يعني أن ابن مسعود من الناس الذين يتشددون وينكرون هذه الرقى المشبوهة التي لا يدرى ما أصلها ومن أين جاءت. أما إذا ثبت أنها من الكتاب والسنة فابن مسعود ما ينكر ذلك، يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي، رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما ورقى أناسا من الصحابة، ورقي يعني هو رقي، رقاه جبريل عليه السلام لما سحر، رقاه بالمعوذتين فشفاه الله. فإذا كانت من الكتاب والسنة فلا أحد ينكرها، أو من الأدوية المباحة إذا ثبت أن هناك دواء بإذن الله يحل السحر. وقد جاء في الحديث العجوة من الجنة وفيها شفاء من السحر، وحديث آخر من تصبح كل يوم بسبع تمرات من عجوة المدينة لم يمسه سحر، يعني في يومه ذلك، أو لم يضره سحر. وكذلك جاء في سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة يعني السحرة. إذا داوم عليه الإنسان يقرأها بإذن الله يحفظ بها ويشفى بها بإذن الله. إذن هذا القسم الأول عرفناه، وهو ما كان عن طريق السحرة، وهو الذي من عمل الشيطان الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام، فهذا محرم. حل السحر عن المسحور عن طريق السحرة، لأن الساحر والمسحور المداوي والمتداوي كل منهم يتقربون للشيطان بما يحب من أجل أن يبطل عمله عن المسحور. اعمل لكذا وأنا أبطل عملي عن هذا المسحور. أما ابن المسيب رحمه الله فإنه لما سئل وقيل رجل به طب، أو قالوا يؤخذ عن امرأته به طب يعني مسحور، وهذا باب التفاؤل، مثل ما يقول رجل سليم يعني لديغ تفاؤلا بالسلامة. قالوا رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، يعني شك الراوي. هل قيل ابن المسيب رحمه الله أن عندنا رجل مطبوب يعني مسحور، أو قيل له رجل عندنا يمنع عن زوجته ما يستطيع الوصول إليها، هل يحل عنه أو ينشر؟ يعني هل يحل عنه السحر، أو قال هل ينشر أو ينشر؟ فابن المسيب رحمه الله أعطاهم قاعدة، قال لا بأس به، أما ما ينفع فلم ينهى عنه، يعني لا بأس بالنشرة وحل السحر بما ينفع. وذلك ما أخذ من الكتاب والسنة أو من الأدوية المباحة إذا ثبت أن هناك أسباب حسية جعلها الله أسبابا نافعة وعرفت بأنها بإذن الله مفيدة كالحبة السوداء أو مثلا العسل أو غير ذلك من الأشياء التي ورد في السنة. يبقى كيفية الاستعمال ومقدارها، لأنه في إرادة الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحبة السوداء فيها شفاء من كل داء إلا الموت والهرم، معناه أنه قد استفاد منها في السحر وغيره. لكن كيفية الاستعمال ومقدارها، فإذا أراد الله أن ينفع بها قيض الأسباب ودلك عليها ونفعت بإذن الله. علمه من علمه وجهله من جهله. والعسل ذكر الله عز وجل في القرآن فيه شفاء للناس، كذلك الرقى فإنه من أنفع وأنجع ما يكون بإذن الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين. وجاء في حديث الذي ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام سحره يهودي فرقاه جبريل بالمعوذتين فشفي بإذن الله، وجاء في سورة الفاتحة أنها الشافية وأنها رقية. فابن المسيب رحمه الله لما قال لا بأس به، يعني لا بأس بحل السحر على المسحور، لكن بشيء ينفع، واللي ينفع هو الذي لا يضر، يعني ما يتناقض مع العقيدة ولا يخالف الكتاب والسنة، وذلك ما أخذ من الكتاب والسنة من الآيات والتعوذات واستعمل رقية أو أدوية أخرى. فهذا الذي أراده ابن المسيب رحمه الله، ليس مراده أنه كل شيء ادعاه الناس أنه نافع أننا نعمل به. حتى الخمر بعض الجهلة يقول نتداوى بها ويدعون أنها تنفع وتفيد، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عنها قال إنها ليست دواء، إنها داء وليست دواء. فلا نغتر بما يمليه هؤلاء الذين يدعون أنهم يرقون الناس ويعالجونهم وأنهم عندهم أشياء وتجارب ويخلطون الحق بالباطل، يلبسون الحق بالباطل. فإذا علم أن هذا الإنسان يعالج فلنعلم بماذا يعالج، لا نقبل منه شيء مكنون ومخفي، بل نطلب أن يكون الشيء واضح صريح بماذا يعالج وكيف يعالج. أما ابن القيم رحمه الله فإنه قال النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل للسحر بسحر مثله عن طريق السحرة، وهذا هو الذي من عمل الشيطان وهو محرم، وحل للسحر بالرقى والعزائم بالآيات القرآنية والتعوذات النبوية وبالأدوية المباحة، فهذا جائز، لأنه ما دام أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا وأنزله دواء، معناه ما ينبغي أن من أصيب بسحر يجلس مكتوف الأيدي ويقول خلاص، ما دام أن الإقبال على السحرة للعلاج محرم إذا ما في دواء، لا، فيه. إذا أراد الله لك الشفاء قيض لك الأسباب. فخذ هذا الحديث لا تنسى، ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء. علمه من عم إلا قال إلا الموت والهرب. الموت والهرب ما منه علاج، ما في علاج. وقال عليه الصلاة والسلام في الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء إلا الموت والهرب. لكن يبقى أولا وقبل كل شيء إرادة الله عز وجل ومشيئته الكونية القدرية، فلا ندري هل أراد الله لك الشفاء أو اختار لك أمر آخر. فإن كان الله قد أراد لك دلك على الكيفية الصحيحة من المقادير ومن الكيفية الاستعمال والقدر الذي يمكن أن تستعمله، وإذا لم يرد الله لنا ذلك فالله حكيم عليم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المهم أنه ثابت على أن هذا السحر نوع من الأدواء، ولا شك أن له دواء مباح وليس محرم. ابحث عنه واسأل ربك، والله عز وجل يفعل ما يشاء. تجنب ما حرم الله وما نهاك عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهي النشرة عن طريق السحرة لأنها من عمل الشيطان. اسلك الطريق الثاني الجائز المباح وابذل الأسباب واسأل ربك. نعم، اقرأ النصوص كلها ثم إن كان في أسئلة. أسئلة واجدة. نعم، أسئلة كثيرة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله نوع من أنواع الرقى. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن بطال في شرح لصحيح البخاري في كتاب وهب بن منبه، قال أن يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل الإخلاص والمعوذتين، ثم يحسو منه 3 حسوات ثم يغتسل به، فإنه يذهب عنه كل ما به، هو جيد للرجل إذا حبس عن أهله. هذا نوع من أنواع العلاج للسحر، العلاج النافع المفيد المباح. 7 ورقات من السدر، ورقات الخضراء، تأخذها بالعدد 7 وتدقها تنعمها إنعام، ثم تصب عليها الماء وتقرأ فيها آية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص، تقرأ عليها وتنفث فيها نفث، والنفث يكون فيه نفخ مع شيء من الريق دون التفل، ثم يشرب منه المسحور 7 مرات يقول، وقال 3 مرات أو 3، نعم 3 حسيات يعني 3 أنفاس تشرب منه ثم تغتسل منه. ولا مانع أن تعيد وتعيد مع تضرعك إلى الله عز وجل بالشفاء والعافية، فهذا نوع من أنواع العلاج للسحر بالطريقة المباحة كما علمنا. السدر معروف والآيات ولله الحمد محفوظة، وإنما يبقى علينا شيء واحد وهو الثقة بالله ثقة تامة بأن الله سيشفيني ويعافيني. نثق بالله ثقة تامة بأنه فيه شفاء بإذن الله، ما نقول نجرب، التجارب هذه ما تجوز في الأمور الشرعية، لابد أن تعمل شيء وأنت واثق بالله تم الثقة، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما يصير عندك شك. أما إذا تقول فبجرب

الدين هذا ما له علاقة في حق الناس، لما ما أخذه من راتب وهو يعلم أنه ما يستحقه يعيده كما كان، يعيده لأهله عن طريقه، عن طريق الجهة التي تصرفه، ويقول إنكم صرفتوا لهذا الشيء وأنا ما تستحقه طبقا للنظام والفقرة الفلانية بالنظام. أما إذا قالوا يعني المسؤولون المباشرون المسؤولين الذي بيدهم الحل والعقد وقالوا قد سامحناك ومنحناك هذا الشيء منحة، هذا شيء ثاني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد.